العين والوعد ده ياما ياما كان يجرى والله والله كان يجرى يا عيني يا عيني ستر العذول دايما مكشوف يا ما بكره نسمع وبعده نشوف انا بالصبر قابله املي انا بالصبر قابله املي املي بالمعروف بالمعروف بالمعروف يا ملك قلبي بالمعروف بالمعروف بالمعروف يا ملك قلبي سيد يا ملك روح يا ملك سيد يا ملك روح يا ملك ولا في المنام أنا وحبيبي أحبه حتى في الخصام أحبه حتى في الخصام أحبه أحبه حتى في الخصام أحبه حتى في الخصام يا سلام يا سلام يا جميل يا مسليني يا اللي بنار الهجر كويني سيدي يا مسليني يا اللي بنار الهجر كويني املى المدى يا جميل وسكني يا عيني من كتر خوفي عليك